بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو أن شخصا باث بالمزدلفة إلى نصف الليل وهو لم يقف بعرفة، ايش رأيكم؟ شخص لم يقف بعرفة وذهب إلى المزدلفة وبات إلى نصف الليل، هل يجزئه هذا المبيت في المزدلفة؟ لا يجزئه. إيش الواجب عليه؟ نعم، يذهب ويقف بعرفة ثم يأتي إلى المزدلفة إذا أدرك الوقت، أما قبل ذلك فإن المزدلفة تأتي بعد الوقوف بعرفة. طيب، يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ينتهي وقت الرمي غروب الشمس، إذا غربت الشمس عليه فإنه يرمي في اليوم الآخر، اللهم إلا إذا كان معذورا فإنه له أن يرمي بعد الغروب، كما جاء في أثر عبد الله بن عمر مع زوجته وأختها، يرمي بحصى كبير أو متوسط أو صغير كحصى الخذف، كحصى الخذف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وهذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن المقام فيه ما يستدعي الغلو، أن كثيرا من الناس يظن أنه يرمي الشيطان، فكلما كبرت الحجر كلما كانت أشد ألما للشيطان. لذلك يقول بعض الدعاة، قال إنه رأى شخصا عند الجمرة الكبرى معه حجر كعلبة المنديل، قال: أردت أن أبين. قال: لا، هذا شيطان كبير يحتاج حجر كبير، فما ينفع له إلا حجر كبير. فعلى كل حال يرمي مثل حصى الخذف، وكلما كانت الحجر أكبر كلما كان النهي متعلقا بها أعظم، لأن الغلو يتجسد فيها، بخلاف ما لو كانت صغيرة، مع أن الصغيرة التي هي دون حصى الخذف لا تجزئ، وكذلك الكبيرة لا تجزئ، لكن النهي متعلق بالكبيرة أعظم من تعلقه بالصغيرة، نظرا لأن الغلو فيها ظاهر. طيب، بعد أن يرمي جمرة العقبة إيش يفعل؟ نعم، ينحر هديه إن كان له هدي، ينحره بنفسه أو يوكل غيره. بنفسه إن كان لديه خبرة في مسألة التذكية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 بدنة بيده وأعطى لعلي ما غبر، أي ما بقي، فأكمل 100. لكن إذا لم يكن يعلم كيفية الذبح المشروعة فإنه يوكل غيره ممن يحسن هذا الأمر. طيب، يذبحه وين؟ هذه قد سبقت معنا المسألة في أبواب سابقة. وين يذبح هديه؟ في الحرم. فلو أنه ذبحه في الحل، نعم، فإن الأصل أنه يذبحه في الحرم، لكن لو أن هذا الإنسان جاهل، قال: أنا أجهل أنه لا بد أن يذبح هذا الهدي في الحرم، ذهب إلى عرفة مثلا، رأى أن منى زحام وذهب إلى عرفة، الدنيا فاضية ما شاء الله ليس فيها زحام، فذبح هديه هناك. فطائفة من أهل العلم رحمهم الله يقول إن الجهل في مثل هذا يعذر، خاصة إذا فرق اللحم في فقراء الحرم فقد أدى الغرض، فيقال لهم كما قال الشيخ ابن عثيمين: لا تعيدوا ولا تعودوا، أي لا تعيدوا الذبح ولا تعودوا إلى هذا الفعل. وهذا من رحمة الشريعة في الحقيقة، وإن كان الأحوط للإنسان إذا كان ذا استطاعة أن يعيد الهدي مرة أخرى، لأن الله عز وجل يقول: حتى يبلغ الهدي محله، ومحله في الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح إلا في الحرم، وكذلك هديا بالغ الكعبة، فالأحوط له أن يعيد الذبح إذا كان مستطيعا. لو أن شخصا أخر الحلق أو التقصير، نحن قلنا بعد النحر سيأتي الحلق أو التقصير، لو أن شخصا أخر الحلق أو التقصير عن أيام منى، يلزمه شيء؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أن طواف الإفاضة والحلق أو التقصير هذه مدتها لا تنتهي، ليس لها مدة محددة، أي آخرها ليس له وقت محدد، لكن أنت ممنوع مما يمنع منه المحرم. إذا أخرت طواف الإفاضة فأنت ممنوع، إذا كانت لديك زوجة لا تقرب هذه الزوجة، وكذلك المرأة لو أنها أخرت طواف الإفاضة فلا يقربها زوجها، وكذلك لو أخرت الحلق أو التقصير فإنه مشروط بالتحلل الأول، اللهم إلا إذا رميت وطفت على كلام المذهب كما سبق معنا فإنك تعتبر قد حللت التحلل الأول، فيبقى لك الرمي، عفوا، الحلق أو التقصير للتحلل الثاني، فتمنع مما يمنع منه المحرم من ناحية النساء. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختار أن أعمال الحج لا تؤخر عن شهر ذي الحجة، لأن هذه أنساك تتعلق بالحج فلا تخرج عن وقته وعن أشهره. وهذا الوجه في الحقيقة أجود من مشهور المذهب الذي يقول إلى ما لا نهاية. فمثل هذا قد يكون فيه شيء من النظر. المرأة كم تقصر قدر أنملة؟ لو أنها قصرت أقل من الأنملة يجزئ. يجزئ على المذهب أنه إذا قصرت أنملة أو أقل من الأنملة فإن ذلك مجزئ. أما الحلق فإنها لا تحلق، المرأة منهية عن الحلق. بما يكون التحلل الأول؟ نحن نؤكد على مثل هذه المسائل نظرا لأهميتها ولأنها تتعلق بمنسك عظيم باثنين من ثلاثة. وما هم الثلاثة؟ إما الرمي أو الحلق أو الطواف. هذه الثلاثة يفعل اثنين منها على المذهب فإنه يحل التحلل الأول. وذكرنا أن إدخال الطواف لا يخلو من نظر، لأنهم أدخلوا الطواف قالوا ما دام مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يؤثر في التحلل الأول. والحديث وارد إذا رميتم وحلقتم. وبعض العلماء رحمه الله يقول إن التحلل بالرمي فقط نظرا لأن زيادة وحلقتم ليست ثابتة. وذكرنا أن الأحوط إن شاء الله هو المذهب أن يرمي ويحلق أو يقصر، فبهذا يكون قد حل التحلل الأول. بما يكون التحلل الثاني؟ بالطواف بالبيت. ما شاء الله. أعمال الحج يوم النحر هي خمسة أعمال مجموعة في كلمة رنحط، راء ونون وحاء وطاء، والسعي يتبع الطواف. وهي مرتبة هكذا: ترمي ثم تنحر ثم تحلق أو تقصر ثم تطوف طواف الإفاضة ثم تسعى. هذه خمسة أعمال في يوم النحر. المستحب للإنسان أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف واكتفى بالسعي نظرا لأنه قدم السعي بعد طواف القدوم كما سبق معنا ذكره. أما النحر فليس له علاقة بالتحلل الأول ولا بالثاني، ولذلك لم يذكره العلماء رحمه الله فيما يتعلق بالتحلل. اللهم إلا في حق من ساق الهدي، فلو أنك متمتع ولم تنحر هديك أخرت مثلا وحلقت ورميت ثم طفت طواف الإفاضة فإنك تحل التحلل كله ويبقى عليك النحر. يتعلق التحلل بالنحر في من ساق الهدي إذا كنت قارنا وسقت الهدي، وكذلك إذا كنت متمتعا وسقت الهدي على الصورة التي سبق معنا منازعة الأصحاب رحمهم الله فيها. طيب بعد النحر والحلق أو التقصير وين يروح؟ يذهب إلى مكة. إيش يفعل في مكة؟ يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج. المتمتع يسعى سعي آخر كما سبق معنا. القارن والمفرد إذا كان قد قدم سعيه بعد طواف القدوم هل يسعى؟ لا يسعى. طيب بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى. إيش يفعل في منى؟ يبيت ثلاثة ليال إن كان متأخرا غير متعجل. كم يبيت؟ كم من الليل؟ ساعة ساعتين ثلاث، معظم الليل. يحسب من الغروب إلى طلوع الفجر ويحسب المعظم، أي زيادة على النصف بقليل. فلو أنك جئت أول الليل فإنك تمكث نصف الليل وزيادة عليه شيئا يسيرا حتى يكون ذلك معظم الليل. والمستحب لك أن تبقى في منى النهار والليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى طيلة الوقت، لكن المبيت الواجب هو يتعلق بالليل، ولذلك ذكروا أن الواجب فيه معظم الليل. فإذا بت أقل من معظم الليل فأنك بهذا قد تركت واجبا من واجبات النسك. وفي أيام التشريق ماذا يفعل أيضا غير المبيت؟ يرمي جمرة العقبة فقط، يرمي الجمار. يبدأ بالصغرى، كم يرميها؟ سبع. ثم الوسطى، يرميها أيضا بسبع. ثم الجمرة الكبرى. يقف في الدعاء عند ماذا وماذا منهن؟ عند الأولى وهي الجمرة الصغرى أو الدنيا لأنها هي القريبة من مسجد الخيف. طيب ويقف عند الثانية، هل يقف عند الثالثة؟ لا يقف. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل بعضهم عدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود الزحام لأنها كانت في مكان ضيق في العقبة. وبعضهم يقول إن ذلك ليس بسبب الزحام، إنما لأن الدعاء في وسط العبادة أفضل من الدعاء في آخرها. إنه يدعو بين أداء الجمرات وأداء الرمي فإنه أفضل من الدعاء بعده. طيب من الذين يستثنون من المبيت في منى؟ الرعاة والسقاة. طيب الذين يشتغلون بمصالح عامة للمسلمين كالأطباء ورجال الأمن ونحو ذلك وكذلك، فكل من كان في حكم هؤلاء فإنه يعذر من المبيت. وقت الرمي يبدأ متى؟ بعد الزوال. فمن رمى قبل الزوال فالمصنف ايش يقول؟ لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر كنا نتحين، أي نراقب وقت الزوال، فدل على أن ذلك يمنع من الرمي قبل الزوال. ولو كان رخصة وجائز أن يرمي قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فدل على أن الرمي يكون بعد الزوال. إلى متى؟ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الإنسان لا يرمي ليلا. وقد ناقشنا هذه المسألة في ليلة البارحة وأجبنا عن بعض أدلة القائلين بالرمي بالليل، اللهم إلا المعذور كالرعاة والسقاه ونحو ذلك، فإن لهم أن يرموا بالليل، فيمكث في منى 3 أيام إذا كان متأخرا، أما إذا كان متعجلا فسيأتي كلام المصنف رحمه الله عن ذلك. والذين يجيزون الرمي قبل الزوال في الحقيقة أدلتهم لا تخلو من نظر، ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولتعمده وتقصده مثل هذا الأمر، إنه كان يرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي، ولذلك استحب المصنف قال بعد الزوال وقبل الصلاة، فإن بعد الزوال هذا أمر واجب ثم قبل الصلاة أمر مستحب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا الوقت يدل على أن ما قبل الزوال الرمي فيه لا يخلو من نظر. هم يقولون مشقة الزحام تخفيفا على الناس، لسنا أرحم بالخلق من المشرع، فلو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو قلنا إن الإنسان يرمي قبل الزوال ستجد قبل الزوال زحاما، لأن كل إنسان يفكر أن يذهب في هذا الوقت، فأنت تفكر وأنا أفكر أن نذهب في وقت ليس فيه زحام، فيحصل الشيء الذي هربنا من أجله. وعلى كل حال فالحق وحق أن يتبع، والسنة هي الفيصل في مثل هذا. لو أن إنسانا عجز عن الرمي، لا يستطيع، كبير في السن لا يستطيع أن يذهب يرمي، إيش يفعل؟ يوكل غيره، فيوكل غيره في الرمي. هل لا بد أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله؟ العلماء رحمهم الله يقولوا إنك ترمي الجمرة الصغرى عن نفسك ثم ترمي عن وكيلك، وتأتي للثانية الوسطى وترمي عن نفسك ثم ترمي عن وكيلك، وكذلك تفعل في جمرة العقبة. لا نقول لك ارمي 3 جمرات عن نفسك ثم عد، نظرا لمشقة الزحام، وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، وفيه يسر في الحقيقة على الناس. ولو أن الإنسان احتاط أن يرمي عن نفسه أولا ولم تلحقه مشقة بذلك ثم يعود ويرمي عن موكله فلا بأس به، والاحتياط في مثل هذا أجود. والتوكيل هنا مشروط بما إذا عجزت عن الرمي، لكن لو أن إنسانا مثلا جاءه تعب طارئ في رمي اليوم الأول ويغلب على ظنه أنه لو أخر الرمي إلى اليوم الثاني فإنه سيستطيع أن يؤديه بنفسه، هل يوكل؟ لا يوكل، إنما يؤخر. هنا نقول يجوز لك التأخير قياسا على ما يتعلق بالسقاة والرعاة، فنقيس العذر الخاص على العذر العام، وهذا تكلم عنه العلماء رحمهم الله. ولا بد أن يعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين أن يؤدي الواجب أو يؤدي الفدية التي تترتب عليه. كثير من الناس يقول أنا لن أبيت في منى وسأخرج الفدية، أنا لن أرمي الجمار وسأخرج الفدية. لا، أنت لست مخيرا بين أن تفعل الواجب أو أن تخرج ما يترتب عليه من الفعل، لكن الفدية لو أنك تركت هذا الواجب ولم يمكن تداركه. بعض الناس تراه بعد أن يدفع من عرفة يسافر ويخرج عن 3 أيام في منى دم، ويخرج عن الجمار دم، ويخرج عن طواف الوداع دم، فيخرج دماء. يقول ما عندي إشكال أن أخرج عدة من الدماء لأني سأخرج الفدية. أنت لست مخيرا، كما أننا نقول مثلا من جامع في نهار رمضان فإنه تلزمه الكفارة المغلظة، هل هو مخير بين أن يجامع وبين أن يخرج؟ أو نقول أنت منهي عن الفعل لكن لو فعلت يترتب على فعلك كذا؟ فنفس الكلام نقوله هنا، لست مخيرا بين أن تقوم بالنسك الواجب عليك أو أن تخرج فديته، إنما لو تركت الواجب ولم يمكنك تداركه فهنا يلزمك الفقهاء رحمهم الله بالفدية. ولذلك الحج السريع هذا يأتي يوم عرفة، ليلة واحدة يأتي يقف بعرفة بعد العشاء ثم يبيت في المزدلفة إلى نصف الليل ثم يدفع ويطوف طواف الإفاضة وانتهى الحج ويعود إلى بلده، هذا يسمى الحج السريع في مثل هذا الزمان، ويخرج دماء ولو كثر عددها لا يهمه، مثل هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر. وكون الإنسان يفعل هذا ويترك الواجب تعمدا الأمر فيه نظر واضح. وين وقفنا يا أخوان؟ نعم شيخ علي. لا أدري سألة الحكم على حجه، لكن هو قد أدى الأركان، كان تحتاج إلى نظر. أن كونه يتعمد ترك الواجب، ترك الواجبات في النسك غير ترك الواجبات في الصلاة. نحن لو ترك الواجب في الصلاة عمدا تبطل صلاته كما لا يخفى، لكن لو تركه عمدا في الحج أو جهلا على كلام المذهب فإنه يخرج الفدية وحجه صحيح، لكن تحتاج إلى مزيد نظر. وإلا فقد أدى أركان الحج من وقوف ومن سعي ومن طواف إفاضة، فالقول بصحة حجه له وجه، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد نظر في هذه المسألة وننظر كلام العلماء فيها. وقفنا عند قال المصنف رحمة الله عليه: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. إذن من تأخر فإنه في هذه الحالة يرمي الثلاثة الجمار في كل يوم، يرميها بعد الزوال إلى غروب الشمس. لكن من تعجل فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه إلا المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فليلة الثالث عشر مبيتها ورمي يومها ليس واجبا عليه. فأفادنا المصنف رحمه الله هنا أنه يجوز للإنسان أن يتعجل، ولذلك يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وسواء تأخرت أو تعجلت، والمستحب لك أن تتأخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأفادنا المصنف أنه يجوز لك أن تتعجل. هناك شخص لا يجيز الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب له أن يتعجل، وهو الإمام أو نائبه الذي يقوم بالحج. ففي هذه الحالة لا يجيز الحنابلة رحمه الله له أن يتعجل. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يتعجل إنما أخر إلى آخر أيام التشريق. قال المصنف رحمه الله: ومن تعجل في يومين. قوله في يومين أي لا بد أن يكون تعجله قبل غروب الشمس. فإذا أردت أن تتعجل فإنك تخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، لأن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين، فجعل التعجل ظرفا في اليومين، فلو غربت الشمس انتهى اليوم، فلا يحق لك أن تتعجل بعدها. ولذلك قال المصنف هنا: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. فلو غربت الشمس عليك وأنت في منى في يوم الثاني عشر فإنه في هذه الحالة لا يحق لك أن تتعجل، واضح؟ لكن لو أنك رميت قبل الغروب وخرجت، فإنك إذا رميت جمرة العقبة أنت تعتبر خارج منها، لأن جمرة العقبة هي خارج منها. فلو أنك كنت ناويا للتعجل ففي هذه الحالة لا يلزمك أن تبيت، لأنك قد خرجت من منها وكنت ناويا للتعجل. طيب لو أنك رميت جمرة العقبة ونويت التعجل وكان ذلك قبل الغروب، ثم ستعود إلى منى إلى المخيم لأخذ أغراضك، هل نقول في هذه الحالة يجب عليك أن تبيت؟ لا، لأنك قد نويت التعجل وخرجت. لكن لو أنك لم تنوي التعجل، رميت جمرة العقبة ثم بعد ذلك رجعت إلى منى ونويت التعجل ولم تستطع أن تخرج من منى قبل الغروب، نقول لك أمكث. وطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أنك لو نويت التعجل والخروج ولكنك لم تستطع بسبب الزحام فإنك أيضا معذور ويحق لك التعجل، وهذا قول له وجه. وإن كان الأحوط في هذا هو المذهب أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يلزم بالمبيت والرمي من الغد. متى يرمي من الغد؟ قبل الزوال أو بعد الزوال؟ أي بعد الزوال. فالحنابلة رحمهم الله في أيام التشريق لا يرون الرمي قبل الزوال، اللهم إلا في اليوم الأخير، فهناك رواية أنه يجوز في اليوم الأخير وهو اليوم الثالث عشر أن يرمي قبل الزوال، والمذهب في هذا أنه لا يجوز له أن يرمي ولا يجزئه أن يرمي قبل الزوال، سواء في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، وهذا هو الصواب إن شاء الله. قال المصنف: نعم. يرمي اليوم فقط أم يرمي اليوم واليوم الثاني الذي سيفتره؟ لا، هو المتعجل يرمي اليوم الثاني عشر وينصرف. سبع وسبع وسبع 21. لا لا لا، يرمي اليومين. يعني أنت ستتعجل في يوم الثاني عشر وتريد أن ترمي اليوم الثالث عشر؟ لا، هو لا يجب عليك، لا يجب عليك لا المبيت ولا الرمي إذا أردت أن تتعجل، إنما يجب إذا بقيت ولم تنوي التعجل. قال المصنف رحمه الله: ومن تعجل أي يريد النفر الأول كما هو معلوم. قال في يومين إن لم يخرج قبل الغروب، قبل الغروب يوم إيش؟ يوم الثاني عشر. قال إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، لزمه وجوبا أن يبيت في منى وأن يرمي من الغد، أي بعد الزوال. فمفهوم العبارة أن من خرج قبل الغروب فإنه إذا أراد التعجل لا يلزمه المبيت ولا الرمي. قال المصنف رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله بعد أن يرمي الجمار ويبيت في منى، فإذا كان متأخرا أو متعجلا فإنه يذهب بعد ذلك ويطوف للوداع، يطوف للوداع بعد انتهاء جميع أعمال الحج. لا تذهب تطوف للوداع ثم تأتي وتبيت في منى أو ترمي شيئا من الجمار، إنما تطوف للوداع بعد فراغك من أعمال الحج. والدليل على وجوب طواف الوداع حديث عبد الله بن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي بعض الروايات: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأن الناس كانوا ينفرون من فجاج منى وعرفات، ينفرون إلى أهلهم دون أن يرجعوا إلى البيت، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وخفف عن المرأة الحائض، فدل على أن غيرها باق على الأصل وهو الوجوب، لأننا لو قلنا أن طواف الوداع سنة فقوله خفف عن المرأة الحائض قد لا يكون له معنى، لأن السنة مخففة من أصلها، فقوله خفف يدل على أن طواف الوداع أمر واجب. يستثنى من طواف الوداع كما هو معلوم الحائض لحديث عبد الله بن عباس، وكذلك النفساء لأنها في حكمها، فيمنع على النفساء ما يمنع على الحائض كما مر علينا في كتاب الطهارة. كذلك ممن يستثنى من وجوب طواف الوداع المكي الذي بيته في الحرم، فإذا كنت ساكنا في الحرم فإن طواف الوداع لا يجب عليك، لأنك في هذه الحالة لن تنفر ولن تودع البيت، فأنت ماكث عند البيت، إنما الوداع يكون لمن سينفر ولمن سيخرج من حدود الحرم. قال المصنف رحمه الله: وطواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر بفتح الصاد والدال، هناك صدر وهناك ورود، فالصدر هو أن تفارق المكان وتصدر عنه. قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يذهبون ويصدرون عن الماء، فمجيئك إلى الماء ورود. ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه، والصدر هو خروجك عنه، فيسمى طواف الوداع طواف الصدر، وبعضهم يسمي طواف الإفاضة أيضا بهذا الاسم، وهو في طواف الوداع أشهر، وإن كان لا مشح في الاصطلاح. إذا قلنا أن طواف الإفاضة طواف الصدر أي الصدر من منى، وهنا طواف الوداع طواف الصدر أي إلى الأهل عن البيت، فلا مشاحة في الاصطلاح. قال: وطواف الوداع واجب، وهذا هو المذهب أن طواف الوداع واجب، فمن تركه من غير الذين استثنوا فإنه يلزمه دم. قال: يفعله، يقول واجب ويفعله، مع أن قوله واجب يدل على أنه لا بد من فعله، ولكن مقصود المصنف بهذه العبارة أنه يفعله بعد فراغه من أعمال الحج، فإنك لا تفعل طواف الوداع ثم بعد ذلك تفعل شيئا من أعمال الحج. وعندنا هنا بعض المسائل فيما يتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع يكون في آخر أعمال الحج بعد انتهاء أعماله، ولو أنك أخرت طواف الإفاضة فإنه يجزئك عن طواف الوداع على المذهب. نحن ذكرنا أن طواف الإفاضة يجوز لك أن تؤخره إلى آخر أيام التشريق، بل إن الحنابلة رحمهم الله يقولون تؤخره إلى ما لا نهاية. فلو أنك أخرت طواف الإفاضة إلى بعد انتهائك من المبيت بمنى ورمي الجمار، الحنابلة رحمهم الله يقولون يجزئك عن طواف الوداع. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يكون آخر عهده بالبيت، وإذا طفت طواف الإفاضة فأنت قد فعلت ما أمرت به، وهو أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، واضح؟ فإذا كنت قارنا أو مفردا أو متمتعا فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أخرت طواف الإفاضة فإنه يجزئك عن طواف الوداع، لكن لا تنوي أن هذا الطواف للوداع، فإنك لو نويته طوافا للوداع فإنه لا يجزئك عن طواف الإفاضة. لماذا؟ أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والأدنى لا يجزئ عن الأعلى، لكن لو نويته للإفاضة فإن الأدنى يندرج في الأعلى لأنهما من جنس واحد، كما إذا دخلت إلى المسجد وصليت الصلاة المكتوبة فإن تحية المسجد تندرج فيها. فعلى كل حال يقولون إن تأخيرك لطواف الإفاضة يجزئك عن طواف الوداع، سواء نويته للإفاضة أو نويته للوداع ولا الإفاضة. عندنا ثلاث صور: شخص طاف طواف الإفاضة ونواه للإفاضة، وشخص طاف طواف الإفاضة ونواه للإفاضة والوداع، وشخص طاف هذا الطواف ونواه للوداع. إذا نويته للوداع لا يجزئك عن طواف الإفاضة. نقول في هذه الحالة يلزمك أن تأتي بطواف الإفاضة لأنه ركن وأنت لم تنوه، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويته للإفاضة فقط يجزئك عن طواف الوداع لأن الأدنى يندرج في الأعلى فهما جنس واحد. نويته للإفاضة وللوداع فالمذهب أيضا يجزئك. لماذا؟ لأنك لم تجعل نية الوداع متمحضة. وهناك وجه في المذهب أنك إذا شركت في النية فإنه لا يجزئك، وهذا الوجه أجود في الحقيقة وأحوط للإنسان أن لا يشرك النية بين الوداع وبين الإفاضة، لأنها عبادتان مستقلتان، كما أن تصوم مثلا يوم من رمضان مع أنك تنويه قضاء، فمثل هذا لا يجزئ. فالقول بأن ذلك لا يجزئ قول قوي ووجه أقوى من المذهب، لكن لا يستطيع الإنسان الجزم به، ولذلك الإنسان الأحوط له ألا ينوي الوداع إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة. فأنت الصورة متحققة فيك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت، لكن يأتي عندنا إشكال، وهو لو كنت متمتعا فإنه يلزمك بعد الطواف إيش؟ سعي. كنت قارنا أو مفردا ولم تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم فإنه يلزمك بعد الطواف سعي، وهنا ستجعل آخر عهدك بإيش؟ بالمسعى وليس بالبيت. المسعى في الأصل كان في عهدهم كان خارج البيت، ولذلك مر معنا في كلام المصنف أنه يخرج إلى الصفا من بابه، هناك باب يخرج الإنسان إلى الصفا، ولذلك يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تسعى بين الصفا والمروة دون أن تطوف بالبيت. وهنا إشكال في مسألة كونك تجعل آخر عهدك بالصفا والمروة. الحنابلة رحمهم الله يقولون السعي يتبع الطواف والمدة يسيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف طواف الوداع بالليل صلى الفجر بعد طواف الوداع في مكة، فلم يجعل ذلك مؤثرا. لكن نحن نقول ليس الإشكال عندنا في مسألة الزمن، الإشكال أن طواف الوداع أن يجعل آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فظاهر الحديث أنك لا تفعل طواف الوداع إلا بعد انتهائك من جميع أعمال الحج، والسعي من أعمال الحج، بل إن الحنابلة رحمهم الله يعدونه ركنا من أركان الحج. وعلى كل حال فإذا كنت قارنا أو مفردا وقدمت السعي بعد طواف القدوم فكلام المذهب لا غبار عليه، أنه يطوف طواف الإفاضة وهو يجزئه عن طواف الوداع. أما إذا كنت قارنا أو مفردا وأخرت السعي إلى بعد طواف الإفاضة، أو كنت متمتعا وأتيت بالسعي على ما هو المذهب أن عليك سعي آخر، فإن كلام المذهب فيه نظر. ولذلك نقول في هاتين الصورتين الأخيرتين أنه إذا سعى يطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت. المسألة الثانية فيما يتعلق بطواف الوداع أن الحنابلة رحمهم الله يلزمونه بعد طواف الوداع أن ينفث مباشرة، فلو أنه مكث سواء كان مكثه طويلا أو قصيرا فإنه في هذه الحالة يلزم بإعادة الطواف، اللهم إلا إذا كان وقوفه أو مكثه لسبب متعلق بسفره. أنت طفت طواف الوداع ثم ذهبت إلى الفندق تنتظر الحافلة أو تنتظر الرفقة ونحو ذلك، هذا لا يؤثر. اطلعت على خلل في السيارة تريد إصلاحه واطلعت عليه بعد الطواف، هذا لا يؤثر. وقفت تشتري مثلا طعاما أو شرابا لتزودك في سفرك، هذا لا يؤثر. المهم أن اشتغالك بشيء يتعلق بالسفر هذا لا يؤثر، ولا يلزمك الحنابلة رحمه الله بعد ذلك بإعادة الطواف. لكن أنت خرجت بعد طواف الوداع قلت والله في صديق هنا في الحرم أنا أريد أن أزوره، وستذهب عنده البيت أو تذهب مثلا لعيادة مريض أو نحو ذلك، فإنك في هذه الحالة تلزم بإعادة الطواف لأنك لم تجعل آخر عهدك بالبيت، إنما جعلت آخر عهدك بصاحبك هذا الذي زرته أو بهذه التجارة التي قمت بفعلها أو بممارستها. المسألة الثالثة أنه يسقط عن المرأة الحائض. المرأة الحائض إذا خرجت من الحرم ولم تطهر ففي هذه الحالة خلاص تذهب وتتوكل على الله. إذا طهرت وهي ما زالت في داخل حدود الحرم ولم تفارق البنيان فإن الحنابلة رحمهم الله يلزمونها بالعود وأن ترجع وتغتسل ثم تطوف للوداع. لأنها ما دامت في داخل البنيان فإنها تعتبر في حكم الحاضر، لأننا سبق معنا في كتاب الصلاة وكتاب الصيام أنه لا يحق لك إذا كنت مسافرا أن تقصر الصلاة ولا أن تفطر إلا إذا فارقت البنيان والعمران. فما دامت المرأة قريبة في العمران فإنها في هذه الحالة تعود وتغتسل وتطوف، لكنها لو خرجت خارج العمران خلاص. طيب لو أنك تركت طواف الوداع نسيانا أو تعمدا ثم بعد ذلك خرجت، الحنابلة رحمه الله يقولون إذا كنت قريبا، والقرب عندهم هنا مخالف للقرب في مسألة الحائض، القرب عندهم هنا إذا كنت دون مسافة القصر، فإذا كنت دون مسافة القصر فإنك ملزم بالعود إذا أمكنك ذلك، بمعنى أنك لم تخف فوات الرفقة ولم تخف على نفسك أو على مالك، لأنهم يلزمونك بالرجوع. لماذا؟ لأن هذا أمر واجب عليك وأنت ما زلت قريبا. لكن لو أنك مشيت مسافة قصر فأكثر فالحنابلة رحمهم الله يقولون يلزمك الدم سواء رجعت أو لم ترجع. فلو أنك مشيت مسافة قصر فأكثر فالحنابلة يقولون يلزمك هذا الدم، تقول أنا سأرجع، يقولون لا نسكته عنك لأنه قد استقر في الذمة. أما هذا القريب فإنه إذا رجع فإنه قد عاد قبل أن يستقر الدم في ذمته. وتحديد الحنابلة رحمهم الله القرب والبعد في الحقيقة في هذه المسألة بمسافة القصر لا يخلو من نظر، لأنه ليس هناك دليل صريح يدل على مثل هذا. ولذلك ذهب بعض العلماء أن العبرة عندنا بحدود الحرم، فإذا خرج من حدود الحرم فإنه يعتبر قد استقر الدم في ذمته سواء رجع أو لم يرجع. اللهم إلا المعذور، إنسان نسي وخرج من حدود الحرم وهو ناس ثم تذكر، في هذه الحالة لا نلزمه على القول الصحيح، لا نلزمه. إن كان الحنابلة لا يرون مسألة العذر بالنسيان في مثل هذه المواطن في الوجوب أو إلزام الإنسان بالدم. هذا غاية ما قد يقال من أهم المسائل المتعلقة بطواف الوداع. المكي ليس عليه وداع، اللهم إلا إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الحج فإنه في هذه الحالة يلزمه العموم الوارد في الحديث، فعموم الحديث يشمله. قال المصنف رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم. يسن لك بعد أن تطوف طواف الوداع أن تقف في الملتزم، والملتزم هو مكان بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، قرابة 4 أذرع تقريبا. يسن للإنسان بعد طواف الوداع على كلام الأصحاب رحمهم الله أن يقف في الملتزم، وصفة الوقوف أن يقف ملصقا صدره وجسده بالكعبة وخده، وأن يمد ذراعيه ويبسطهما هكذا فيلتزم هذا المكان. روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وهو حديث في ثبوته نظر عند بعض العلماء وبعضهم يحسنه بمجموع الطرق. وارد عن عبد الله بن عباس أيضا أنه كان يقف في الملتزم، ويذكرون أن الدعاء في مثل هذا المكان لا يرد، أن من سأل الله عز وجل شيئا في مثل هذا المكان أعطاه إياه، ويذكرون قصصا عن العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا في مثل هذا. الشاهد أنه يسن للإنسان أن يقف في مثل هذا المكان وهو ما بين الركن أعني الحجر الأسود وباب الكعبة. قال المصنف رحمه الله: ثم يقف في الملتزم، ظاهره أنه يفعل ذلك بعد الوداع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن الصحابة الذين فعلوا ذلك كانوا يفعلونه عند قدومهم إلى مكة، لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون ما دام يستحب فعله عند القدوم فكذلك يستحب فعله عند الخروج حتى يكون آخر عهده بالبيت بالتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، إذا تمكن الإنسان من فعل هذا فإن ذلك بإذن الله يكون نافعا له. يستثنى من هذا المرأة، إن المرأة لا تقف في مثل هذا المكان نظرا لوجود الرجال الأجانب في مثل هذا الموضع، ولا سيما أن الصفة التي فيها الالتزام في الملتزم قد لا تناسب ستر المرأة أو قد تعارضه وتنافيه. قال المصنف رحمه الله: ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، داعيا بما ورد وبما أحب، فبما أحببت من خير الدنيا والآخرة فإنك تدعو الله عز وجل به. ومما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإن كان بعض العلماء يقول إن في ثبوته نظرا، وهو كلام ثابت عن بعض السلف: اللهم إن هذا البيت بيتك، وإن هذا العبد عبدك، وقد حملتني على ما يسرت من خلقك، دعاء طويل يذكره العلماء رحمه الله وهو مذكور في كتب الحنابلة رحمة الله عليهم. قال: داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، لأن الحائض والنفساء لا يسمح لها وهي ممنوعة من الدخول إلى المسجد. فالمصنف رحمه الله يقول إن الحائض والنفساء تقف على باب المسجد الحرام وتدعو بالدعاء الذي أسلفنا ذكر صدره. ولم أقف في الحقيقة على مستند الحنابلة أو تعليلهم رحمة الله عليهم في مثل هذا، لكن ربما يعلل لهم أن المرأة ما دامت ممنوعة في حال الحيض من دخول المسجد الحرام فحتى لا تحرم الفضل الذي يناله الرجل فإنه يستحب لها أن تقف عند باب المسجد. وعلى كل حال فما ذكره الأصحاب لا يخلو من نظر، أن يقال إن المرأة الحائضة أو النفساء يستحب لها أن تقف عند باب المسجد وتدعو، هذه عبادة ولا بد فيها من مستند ولا بد لها من توقيف. الأمر الثاني مما يدل على عدم مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت بعدما طاف الطواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، لم يأمرها ولم يقل يشرع لك أن تقفي عند باب المسجد فتدعين الله عز وجل. ولو أن هذا الأمر جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمسيس الحاجة إليه. فعلى كل ما ذكره الأصحاب رحمة الله عليهم فإنه لا يستحب خلافا لما نص عليه. قول المصنف هنا أنه يقف في الملتزم ويدعو بما ورد، ظاهره أن الإنسان إذا انتهى من الوقوف في الملتزم فإنه يخرج ولا يستحب له أن يرجع القهطرة، لأن بعض الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب للإنسان بعد أن يقف بالملتزم أن يعود إلى الوراء، لا يولي البيت ظهره، ترجع إلى الخلف. فظاهر عبارة المصنف أن هذا لا يستحب، وهو كذلك أنه لا يستحب، لأن مثل هذه الهيئة لم ترد أولا في الشريعة بالاستحباب، ثانيا أن فيها ضررا، قد يسقط الإنسان وقد يصاب بأذى خاصة في أوقات الزحام. فما ذكره بعض الأصحاب رحمهم الله لا يخلو من نظر أنه لا يولي البيت ظهره. قال المصنف رحمه الله انتهى الوقت ولا بقي معناه؟ قال المصنف رحمه الله وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه. يقول الحنابلة رحمة الله عليهم إنه بعد فراغك من الحج ومن أعمال الحج يسن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه، ويستندون في ذلك إلى عموم الأدلة في زيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأولى من يزار هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه. لكن ظاهر عبارة المصنف في الحقيقة فيه شيء من الإشكال، أن قوله وسن زيارة قبر النبي هذا للحاج الذي قد انتهى وهو قد ودع في مكة، فكوننا نقول له إنه يسن لك أن تزور قبر النبي، إذن فتنوي زيارته وأنت في مكة يلزم من ذلك أن تشد الرحلة إلى المدينة، واضح؟ ففي الحقيقة عبارة المصنف فيها إشكال كبير. وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا الظاهر لا بد من تأويله، ولذلك أوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أن المقصود أنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، لأن الأحوال في مثل هذا الموضع ثلاثة أحوال: أن ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، أن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أحوال. إذا نوى زيارة المسجد فلا إشكال فيها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا صلى في المسجد فإنه يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الحالة الثانية أن ينوي وهو في بلده زيارة المسجد وزيارة القبر، فهذه أيضا الصورة مشروعة، ذكر شيخ الإسلام وادعى الإجماع عليها أنه إذا قرنت بين زيارة القبر وزيارة المسجد فإن ذلك سفر مشروع ولست ممنوعا، ولا يدخل في لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. الحالة الثالثة أن تنوي زيارة القبر فقط، فإذا ترتب على ذلك شد رحل فهذا ممنوع إجماعا، واضح؟ اللهم إلا ما حكي عن بعض الحنابلة وهو كلام مردود عليهم. فخلاصة الأمر أن عبارة المصنف رحمه الله هنا محمولة على أنه يريد زيارة المسجد وزيارة القبر، أو محمولة على أنه سيزور القبر دون شد رحل، لكن عدم شد الرحل غير متصور في الحاج الذي في مكة وهو ينوي زيارة القبر في المدينة. فخلاصة الأمر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترتب عليها شد رحم فإن ذلك لا يجوز. لظاهر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولذلك فعبارة المصنف رحمه الله هنا تحتاج إلى تحرير، ولا بد علينا أن نؤولها حتى لا تصادم النص، لأن ظننا في العلماء رحمة الله عليهم أنهم لا يخالفون النص مخالفة صريحة، فإنهم أشد ورعا منا وأشد تقوى لله عز وجل منا، وواجب طالب العلم أن يلتمس العذر للعلماء ما أمكن، فكلما أمكن طالب العلم أن يلتمس العذر للعلماء دون تكلف فهذا هو واجبه. لا يفرح طالب العلم أن يقول أخطأ العالم الفلاني وزل قدمه وزل قلمه، من نحن حتى نطلق هذه العبارات القوية في حق العلماء؟ هؤلاء أئمة شابت لحاهم وانحنى عودهم وهم يمحصون ويبلغون دين الله ويذودون عن حياض السنة وأهلها، فلن يتعمدوا صراحة مخالفة الدليل، مع أننا لا ندعي لهم العصمة، فنحن لا نقدس العلماء، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن واجبنا أن نعتذر لهم ما أمكن. ولذلك فعبارة المصنف هنا ظاهرها مشكل وظاهرها موهم، ولذلك لا بد من تأويلها حتى لا تصادم النص وحتى لا تخالف الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام. وتأويله لها وهو من أعلم العلماء المحققين بمراد الأئمة والعلماء، فدل ذلك على أن تأويلها هنا سائغ ولا غبار عليه. إذن فخلاصة الأمر أن عبارة المصنف محمولة على زيارة القبر والمسجد، أو محمولة على أنه ينوي زيارة القبر إذا وصل إلى المدينة، وإن كان هذا الاحتمال الأخير لا يخلو من نظر في حق من كان في مكة. قال: وسن زيارة قبر النبي ظاهره للرجل والمرأة، ظاهره أن هذه الزيارة مسنونة للرجل والمرأة، وقد سبق معنا أن المذهب يرون كراهة زيارة النساء للقبور، اللهم إلا قبري النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإن الحنابلة لا يرون أن ذلك مكروه للمرأة. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليه سياج ومحاط بجدران، قالوا فليست تلك زيارة حقيقية. لماذا؟ لأن هناك فاصل بين القبر وبين الزائر، وحقيقة الزيارة أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا غير متحقق في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ولذلك لا يكره للمرأة أن تزور القبر، وهذا قد سبق مناقشة مثل هذا الأمر وأنه لا يخلو من نظر. وعلى كل، فإذا قلنا بالكراهة فإنه يكره زيارة المرأة للقبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو غيرها من القبور. وهذه السياجات التي وضعت على القبر هي بسبب ما حدث في العهد القديم من محاولة عدد من النصارى والعبيديين الذين كانوا يحكمون مصر لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أربع محاولات عبر التاريخ في سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، فأهمها هو ما ذكره عدد من العلماء رحمهم الله أن حاكما من حكام المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان هذا الحاكم صاحب عبادة وصلاة بالليل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه يقول هذان الاثنان رجلان أشقران، قال أنقذني منهما، ففزع الرجل وقام إلى الصلاة ثم عاد إلى النوم فرأى الرؤيا مرة أخرى، فقام وتوضأ وصلى ثم عاد إلى النوم ورأى الرؤيا مرة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنقذني من هذين، فاستدعى وزيره وأخبره، فقال لا بد أن نذهب إلى المدينة، هناك حدث في المدينة لا بد أن نذهب، فذهب وصلى في الروضة الشريفة، ثم قال لأهل المدينة، قال لهم الوزير إن الملك قد جاء ليوزع صلات وعطايا لأهل المدينة فاجمعوا الجميع، لأنه يريد أن ينظر هذين الشخصين الذين رآهما في المنام، فجمع له أهل المدينة، فكان عندما يعطي يسلم العطية لأحدهم لا يرى الأشخاص الذين رآهم في المنام، قال هل بقي أحد؟ قالوا لم يبق أحد، فاغتم لذلك، فقال فكروا وتأملوا وابحثوا، قالوا بقي رجلان هما من أهل المغرب، جاء مع حجاج المغرب، ففرح هذا الملك أنه سيحصل على المقصود، قال أين هما؟ قال إنهما مجاوران في غرفة أو في بيت مجاور للحجرة الشريفة، لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بهما، فلما جاء فإذا هما الشخصان اللذان رآهما في المنام، فسألهما من أين أنتما؟ قالوا نحن من أهل المغرب وجئنا مع حجاج المغرب وأردنا المقام في هذا المكان المبارك، وأثنى عليهم أهل المدينة خيرا، أنهم أغنياء وينفقون على الفقراء ويحافظون على الصلاة في مسجد قباء ويذهبون لزيارة أهل البقيع إلى غير ذلك، فحكوا عنهم شيئا مخالف لما رأى في الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد ويريد أن ينقذه من هذين، فذهب هذا الملك إلى مكانهما وإلى غرفتهما، فلما أبعدوا البساط فإذا هناك خندق قد حفر هذا الخندق من الغرفة إلى قرابة الحجرة وإلى قرابة القبر، وكان يحملان التراب على ظهورهما في مخلات صغيرة ويذهبون إلى البقيع على أنهما يزوران أهل البقيع وهما يخرجان التراب اللذان حفره. فأمر هذا الملك أن يحفر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذاب عليه الرصاص، أن يذاب فيكون حاجزا منيعا لهذا القبر من السرقة ومن الاعتداء عليه. ولذلك تحقق بمثل هذا كما يذكر الإمام ابن القيم أنه تحقق بمثل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالشاهد الذي جرنا إلى مثل هذا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يكره للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تتحقق به الزيارة المقصودة، وهي الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على رأس المزور، فإنها إذا زارت بينها فاصل وبين القبر. خلاصة الأمر أن من ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأما إذا ترتب على ذلك شد رحل فإن ذلك لا يجوز. وما بقي من المسائل إن شاء الله المتعلقة بصفة الزيارة وما يفعله الذي يصل إلى المدينة نرجئه إن شاء الله إلى وقت آخر نظرا لأزوف الوقت علينا، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق. نعم. إن قولنا قبل المصدر وقلنا زيارة المسجد فيكون على هذا النحو والترتيب؟ لا، نحن نقول إنه نوى زيارة المسجد والقبر، لأنه الذي في مكة لا نستطيع أن نقول إن معنى العبارة إذا وصل إلى المدينة فينوي زيارة القبر، لأنه سيذهب ويسد الرحل من مكة. فهنا نقول على الصورة الثانية التي ذكر شيخ الإسلام الإجماع على مشروعيتها أنه ينوي زيارة المسجد والقبر. هو ليس من مناسك الحج، هذا ليس من مناسك الحج، إنما لأن الإنسان يأتي من بعيد غالبا فيصعب عليه ويشق عليه أن يصل إلى مثل هذه الأماكن، فيسن له أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هذا من المناسك. لا، بعد الوداع. بعد الوداع ها؟ لا بأس، لا بأس، سواء زار ذلك قبل لكن هم يذكرون هذا لأن الحاج يصل إلى مكة مباشرة، ولذلك استحب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا ذهب في حج واجب أن يذهب مباشرة إلى مكة، لا يذهب إلى المدينة إنما يذهب إلى مكة، حتى إذا مات في الطريق فإنه يكون ميتا في طريقه إلى الحج فيكون في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ محمد. المذهب لا يرون وجوب طواف الوداع للمعتمر، وهناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أنه يجب طواف الوداع على المعتمر، وهذا متعلق بمسألة، وهي: هل طواف الوداع نسك من أنساك الحج أم طواف الوداع عبادة مستقلة؟ المذهب يرون أنه نسك من أنساك الحج، شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين لا يرون أنه نسك من أنساك الحج، إنما يرون أنه عبادة مستقلة متعلقة بالبيت، فمن أراد الخروج من البيت فإنه يودع، فإذا كنت معتمرا فإنك تودع، إذا كنت حاجا فإنك تودع، وكذلك لو مكثت في مكة فترة ثم أردت أن تخرج فإنك تودع البيت، واضح؟ لكن إذا اعتمرت وخرجت مباشرة فإن الذين يقولون بوجوب طواف الوداع على المعتمر لا يلزمونك في هذه الصورة، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت وفصلت فقط بالسعي، وهذا لا يؤثر، كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم الوداع ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر، ولذلك لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة لم يطف طواف الوداع، وذلك لأنه خرج مباشرة. على كل حال المذهب في هذا أصح إن شاء الله، أن طواف الوداع لا يجب إلا على الحج فقط، لأن النص وارد فيه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا في حجة الوداع. ثانيا، لو قلنا كما يقولون: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، إيش تفعلون في الوقوف بعرفة ورمي الجمار هذه كلها من مناسك الحج، هم يقولون هذه مستثناة بالإجماع. على كل حال لهم أدلتهم، والصواب في هذا هو المذهب إن شاء الله أن طواف الوداع لا يجب إلا على الحاج إلا من استثني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.